بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله علينا جميعا أن يسر لنا وهو تبارك وتعالى الميسر والمان والموفق لا شريك له، أن يسر لنا قراءة هذه الرسالة القيمة النافعة المفيدة في أقسام التوحيد وأقسام ما يضاده من الكفر والشرك والنفاق. وهذه ولا شك نعمة عظيمة وتوفيق من الله عز وجل. وهنا أذكر بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالفضل فضل الله، والنعمة نعمته جل وعلا، والمن منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أعظم الفضل وأكبر المن أن يوفق العبد للعلم، ولا سيما علم التوحيد الذي هو الغاية العظمى والمطلب الأكبر والأساس للأعمال كلها، فهو للأعمال كالأساس للبنيان والأصول للأشجار. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالأعمال لا تقوم إلا على التوحيد. فمعرفة التوحيد وأقسامه لمجاهدة النفس على تحقيق ذلك، ومعرفة ما يضاده من كفر وشرك ونفاق ليكون العبد على حذر من ذلك، من أهم ما ينبغي، بل هو أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم وأن يشغل به أوقاته. وتيسر هذا الأمر للعبد هو توفيق من الله عز وجل. وتأمل هذا في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعل الإيمان وصيره حبيبا إلى نفوسكم، أمرا محبوبا في قلوبكم، تحبونه، تطمئنون إليه، وترتاحون إليه، وتجدون فيه راحتكم وسعادتكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي جعل الإيمان في قلوبكم أمرا جميلا، أمرا بهيا حسنا، زينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي كره إليكم ما يضاد الإيمان وينافيه، وكره إليكم ما ينقص الإيمان ويضعفه ويوهيه. فكره إليكم الأمور التي تنافي الإيمان وتضاده، وكره إليكم الأمور التي تنقص الإيمان وتضعفه. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ذكر أمورا ثلاثة. في التحبيب ذكر أمرا واحدا، قال الإيمان، حبب إليكم الإيمان، لم يقل حبب إليكم الإيمان والطاعات والعبادات والسنن والمستحبات، لم يقل ذلك، لأن الإيمان يشمل ذلك كله، الإيمان يشمل ذلك كله وينتظم ذلك جميعه. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وفرائض وواجبات ومستحبات وترك للمحرمات والمكروهات، الدين يشمل ذلك كله. ولهذا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أما فيما يقابل ذلك فصل، قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لأن الأمور المخالفة للإيمان منها ما هو كفر، منها ما هو كفر، ومنها ما هو فسوق، ومنها ما هو عصيان. والكفر هو الذي يكون به انتقال المرء من الملة وخروجه من الدين، وقد مضت أقسامه عند المصنف. والمراد بالكفر هنا كل ما يضاد الإيمان من أساسه، فيدخل هنا في قوله وكره إليكم الكفر يدخل أنواع الكفر المتقدمة وأنواع الشرك وأنواع النفاق، كل ذلك داخل تحت قوله وكره إليكم الكفر، أي كره إليكم كل أمر يضاد الإيمان من أساسه. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده، أن يجعل قلبه مبغضا وكارها للأمور المضادة للإيمان المنافية له. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والفسوق في غالب كلام المفسرين المراد به المعاصي والذنوب الكبار، كبائر الذنوب. ونقل عن بعض المفسرين أن المراد بالفسوق الكذب خاصة، بشناعة الكذب وعظم هذا الجرم. وأكثر أقوال أهل التفسير في الفسوق أي الذنوب العظام، والعصيان أي ما دون ذلك من الذنوب. فكره تبارك وتعالى لعباده المؤمنين كل أمر يضاد الإيمان، كل المضادة، وكره إليهم الأمور العظام والجرائم الكبار والآثام وكبائر الذنوب، وكره إليهم المعاصي التي دون ذلك. وأهل العلم لما عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، ذكروا في المقابل أن الذي يخالف الإيمان وينافي الإيمان لا يخرج في تأثيره على الإيمان عن أمور ثلاثة: إما أن يكون منافيا للإيمان من أصله، مناقضا له من أساسه، وهذا هو الكفر. إما أن يكون منافيا له من أصله، مناقضا له من أساسه، وهذا هو الكفر. وإما أن يكون منافيا لكمال الإيمان الواجب، وإما أن يكون منافيا لكمال الإيمان الواجب كترك شيء من الفرائض أو فعل شيء من الكبائر، فهذا ينافي كمال الإيمان الواجب وهو الفسوق في الآية. وإما أن يكون منافيا لكمال الإيمان المستحب، وإما أن يكون منافيا لكمال الإيمان المستحب، وهذا يكون بترك شيء من أعمال الإيمان المستحبة، من أعمال الإيمان المستحبة. والصغائر هي من العصيان الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وواجب على المسلم تركها، واجب على المسلم تركها. فالصغائر تدخل تحت قوله والعصيان. ثم يبقى القسم الأخير وهو ترك مستحبات الدين، ترك العبد للأمور المستحبة في دين الله تبارك وتعالى، وتركه لها لا يكون به تاركا لواجب ولا مستحقا به لعقوبة، ولكنه فوت على نفسه من درجات الإيمان العالية بحسب ما فوته من مستحبات الدين ورغائبه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله تبارك وتعالى يسدده في سمعه وبصره ويده وقدمه، ويوفقه في حواسه، فلا يستعمل شيئا منها في مساخط الله عز وجل وفي الأمور التي تغضبه سبحانه وتعالى. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله: أولئك هم الراشدون، أي أهل هذه الصفات. والرشاد ضد الغواية، كما عرفنا شيئا من ذلك عند قول المصنف: اعلم أرشدك الله. الرشاد ضد الغواية، كما أن الهداية ضد الضلال. وإذا نفي الضلال والغواية في وقت واحد عن العبد، كما في قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، فإن في نفي الضلال إثبات للعلم النافع، ونفي الغواية إثبات للعمل الصالح. فقوله ما ضل صاحبكم ولا غوى وما غوى إثبات لصلاح العلم وصلاح العمل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد المهدي، الراشد من صلح عمله، والمهدي من صلح علمهم. وإذا ذكر الرشاد وحده تناول الأمرين، وإذا ذكر الهدى وحده تناول الأمرين، صلاح العلم وصلاح العمل. فقوله أولئك هم الراشدون أي الصالحون في علمهم وعملهم. أولئك هم الراشدون أي الصالحون في علمهم وعملهم. وبهذا تعلم أن الرشاد والصلاح لا يكون إلا بالأمرين، بالعلم، بالإيمان والعمل به، وبالعلم بما يضاده وينافيه وينقصه وتجنبه. وهذا واضح في الآية، بالعلم بالإيمان وبتفاصيله والعمل به، وبالعلم بما يناقضه أو ينقصه، لأن للإيمان نواقض وله نواقص. فالعلم بالنواقض والنواقص مطلوب لتحذر وتجتنب. والراشدون من عباد الله هم الذين جمعوا في علمهم بين معرفة الإيمان وتفاصيله، وعملوا بذلك، جاهدوا أنفسهم على العمل بذلك، وأيضا علموا بما يضاد الإيمان أو ينقض الإيمان، وكذلك علموا بما يضعف الإيمان وينقص الإيمان، وجاهدوا أنفسهم على تجنبه. فمن كانوا كذلك فهم الراشدون من عباد الله. فالرشاد صلاح في العلم وصلاح في العمل، ليس علم بلا عمل ولا عمل بلا علم. الرشاد علم نافع وعمل صالح، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وفي أعظم الدعاء، دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من عندهم علم لا يعملون به، والضالون من عندهم عمل بلا علم. والمنعم عليهم هم أهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة. والمسلم يسأل الله عز وجل مرات وكرات في أيامه ولياليه أن يهديه صراط هؤلاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا البيان المختوم بقوله أولئك هم الراشدون، قال فضلا من الله ونعمة. فالهداية للعلم النافع وللعمل الصالح فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على من شاء من عباده. والفضل فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وينبغي على طالب العلم الذي فتح الله سبحانه وتعالى له باب الرغبة في الطلب والمحبة لطلب العلم، وليس كل أحد يوفق لذلك. كثير من الناس لا يحب العلم ولا يحب مجالس العلم ولا يرغب فيها، ولو جلس فيها دقيقة واحدة ضجر ومل وتضايق. فوجود رغبة في قلب العبد للعلم وحب لمجالسه وحب لكتب العلم وحب لأهله وحملته هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وإلا كم من الخلق وكم من الناس لا توجد فيهم رغبة ولا محبة ولا حرص على ذلك. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى للعبد ذلك فهذه من أمارات الخير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا فضل من الله، فضلا من الله ونعمة. فينبغي للعبد أن يحافظ على هذا الباب من أبواب الخير الذي يسره الله سبحانه وتعالى له، وأن يدعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن لا يكله إلى نفسه، وأن يواظب على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ودعاء مفروض على المسلم كل يوم 17 مرة، فيواظب على هذا الدعاء. وكما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء، أن كثير منهم يقرأ ولا يدري أنه دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن ييسر الهدى لنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.